يا رفيق الدرب، يا رفيق الدرب، يا قلب الحنون، يا حياة القلب، يا نبض السكون، يا دموعا يا حريقا في الجفون، أنت عزمي وفؤادي والأمل، في طريقي ألف آه تشتكي، غير أن الآه في ديني تهون، أنت لي ورد وعطر وشذا، أنت نبراس، أنت نور للعيون، دمت لي خلا على مر السنين. إن يبلى مصطنع الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماء عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا عمل أقمناه مقام الوالد. أهدي هذا العمل إلى كل إخواني، أخوكم سمير. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين، لا يعملوا لغاية إلا صلاة المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين، ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين، ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. قسما لهم مجد نغر فاق مجد الخالد، ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد، ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد، ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. يا أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين، هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين. هي أمتي تاج الأمم ودرة العرش المكين، هذا الرداء من التكاسل والخمول ستخلعين. إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي، لا تجزعي أو تيسي عزم الشبيبة لا. إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي، لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. إن كلا عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي، لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي. حي الشباب، حي الشباب، حي الشباب، حي الشباب، حي الشباب، حي الشباب العاملين. يا فجة الإرشاد جند المجد مصباح اليقين، يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين. يا فتية الإرشاد جند المجد مصباح اليقين، يا فخر من حمل المشاعر للهدى في العالمين. سيروا إلى العليا إلى قرت عيون الحاسد، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين. سيروا إلى العليا إلى قرت عيون الحاسد، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين. سيروا إلى العليا إلى قرت عيون الحاسد. الحاسد، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين، والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين. حي الشباب حي الشباب حي الشباب العاملين، حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين، من قد أبوا إلا الصلاة هديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. حي الشباب العاملين شيدوا صرح الرشاد.